بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم. لا نفرط، نفرط ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قل: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، إلى آخره. يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل وعلا للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر، إلى آخر الآيات. هذا يقول جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا في الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. يقول: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، إلى آخر الحديث. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أنه لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأفضل الخلق بعد الرسل، بعد الأنبياء والرسل، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكثر الله جل وعلا من الثناء عليهم، وأكثر من ذكر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. والله عليم خبير، لا يمدح أحدا ويثني عليه وهو يعلم أنه سيرتد أو أنه سيكفر أو أنه. ثم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فإنه كما في الترمذي وغيره يقول: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، إلى آخره. والنصوص في هذا فيها كثرة في الواقع. خالد بن الوليد رضي الله عنه من الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، صار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء مما يصير بين الناس، فتكلم عليه خالد كلام فيه شيء من القسوة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الخطاب لخالد مثل هذا ونحوه، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ لا يمكن فيه مقارنة أصلا، لا بمثل هذا ولا بغيره. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الوساطة التي بيننا وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فهم الذين نقلوا لنا الدين، بلغونا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا صاروا خير الناس وأفضلهم، فالطعن فيهم طعن في الدين الإسلامي، طعن في الشريعة، وطعن في رسول الشريعة. ولهذا يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا دين، دين يجب أن يتدين به الإنسان ويعبد ربه بذلك، فالله يثيبه على هذا. والحب معروف أن الحب هو عمل القلب، والإيمان من أركانه العمل، الأعمال ركن الإيمان. الإيمان له أركان ثلاثة، يعني أنه يتكون من ثلاثة أشياء: يتكون من القول، ومن الاعتقاد، ومن العمل. وهذا تعريف أهل السنة للإيمان، يقولون: الإيمان قول وعمل وعقيدة أو نية، هكذا يقولون، وهذا مقصودهم. فحب القلب من العمل، من الأعمال، وهو داخل في الإيمان. ولهذا يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا شيء عام يجب أن يعتقده المسلم، حبهم وجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقبلهم الإيمان منه، وتعلمهم عليه، فضل لا يدرك، لا يمكن أحد يدرك هذا. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اعرفوا لصحابة رسول الله قدرهم، فلمقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عمر أحدكم، خير من عمر أحدكم كله، مقامه مع الرسول ساعة. وهكذا الذين يعرفون يعني الأحوال، يعرفون الأمور المقدورة. والنصوص في هذا كثيرة جدا، ولكن يحتاج الإنسان إلى معرفة الأشياء، وإلى أنه يكون متبعا الهدى وعاملا بالنصوص. أما قوله: ولا نفرط في حب أحد منهم، الإفراط هو التجاوز، تجاوز الشيء يعني الزيادة، وضده التفريط، أفرط وفرط. فمعنى أننا لا نعطي أحدهم أو أحد منهم حبا لا يستحقه، كأن نصفه بأوصاف مثلا من أوصاف الرسل أو من أوصاف المعصومين الإصمة. والمعنى أن الخطأ يجوز عليهم لأنهم غير معصومين، ولكن لهم حسنات كثيرة، ولهم وتوفيق الله جل وعلا لهم أحرى وأجدى. فعقيدة المسلمين أنهم خير الأمة وأفضلها وأزكاها وأطهرها أعمقها قلوبا وأبلغها علما وأقربها إلى الله جل وعلا، مع النصوص التي دلت على هذا النصوص الكثيرة، لأن المسلمين يتبعون النصوص، يتبعون نصوص كتاب الله ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أنه أيضا، وكذلك هذا يعني يدل على أنه ينبغي أن ينزلوا منازلهم، يعني والتفضيل يعني يكون بالقرب من الله جل وعلا والعمل. كل من كان أتقى لله جل وعلا وأقرب يجب أن يكون حبه أكثر وهكذا. وهذا ليس فيهم فقط، في الخلق كله، في جميع المؤمنين. كما أن الكفار وأعداء الله بغضهم هكذا يتفاوت بتفاوت كفرهم وتفاوت أضرارهم ومحاربتهم لله ولدينه. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم، التبري يكون لأعداء الله، أما أولياء الله فيجب أن يحبوا. ولكن هذا رد على مثل النواصب الذين مثل الخوارج الذين كفروا الصحابة وكفروا بعضهم، وكذلك الذين كانوا مثلا يلعن بعضهم بعض، مثل لأنه جاء أمور من أمور الدنيا دعت إلى شيء من المخالفات في هذا، فهو يشير إلى هذا الشيء، يقول إن هذا لا يجوز. الخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا عثمان بن عفان، وكفروا كل من دخل في شيء من المخالفات، لأن عندهم ضلال بين أن من عمل معصية، والمعاصي بقياسهم هم، من عمل المعصية أنه كفر، لأنهم يرون أن الإيمان العمل كله، كل الأعمال إيمان، وأن الإيمان لا يتجزأ، فإذا ترك شيئا منه ترك كله. وهذه عقيدة فاسدة باطلة، خلاف عقيدة الحق وعقيدة وقد مر معنا أن منهم من تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دروس الماضية، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مالا، يقسمه بين أربعة من كبار العرب، يعني كبار القبائل ورؤسائها، يتألفهم بذلك. جاء إليه وقال اعدل فإنك لم تعدل، قال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. يعني انظر كيف يجرأ الإنسان يكلم الرسول بمثل هذا الكلام، لولا الغرور والشيطان الذي، لما قال له أحد الصحابة دعني أقتله، قال لا خير لك في قتلي، ولا يتحدث الناس بأن محمد يقتل أصحابه، ثم يقول إنه يخرج من ضئضه هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. والسهم معناه أنه يدخل في الرمية ثم يخرج بدون أثر، ما يعلقه دم ولا لحم، المعنى أنهم يخرجون من الإسلام غير متأثرين، نسأل الله السلام. فهو يشير إلى مثل هذا، وهذا ضلال بين. وقوله ونبغض من يبغضهم، لأن هذا أمر لابد منه، لا يمكن أن يجتمع حب الأولياء وحب من يعاديهم ويبغضهم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله، بل هم أفضل أولياء الله جل وعلا. ومن محبة الله أن تحب أولياءه وتبغض أعداءه، ولا يمكن يجتمع حب الله مع حب أعداء الله. قل من كان عدوا لله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الله عدو الكافرين، ولا يجوز أن توافق عدو الله جل وعلا. وبغير الخير يذكرهم، وهذا يدخل فيه كل من أبغض الصحابة. ومن وقد قال الإمام مالك في الآية الأولى التي في آخر سورة الفتح، يقول من غاضه شأن الصحابة فإنه كافر بنص هذه الآية، قوله ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار، فهو أنبتهم هذا النبات وإياهم لإغاظة الكفار. وكذلك من غاضه وأبغضهم شأنه ليس له حق في الفيء، كما في آية الحشر، آيات الحشر، إنه قال الفقراء المهاجرين إلى آخر الآية، يعني الفيء الذي أفاءه الله أنه لهم، والذين تبوأوا الدار يعني الأنصار، يعني تبوأوا سكنوا فيها، والدار المقصود بها الدار المدينة. ثم هؤلاء مضوا كما يقول، ثم الذين يأتون بعدهم إلى يوم القيامة، ولكن بشرط الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قل ومن لم يكن كذلك بهذه الصفة فليس له نصيب في الفيء، والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار قوة أو أن يهرب عنه أو غير ذلك. وقوله فحبهم دين وإيمان وإحسان، دين وإيمان وإحسان، هذه قد تكون مترادفة هذه الكلمات، لأن الإيمان هو الدين، والإحسان أخص من كونه دين، لأن الإحسان أن تبلغ الغاية في أداء العمل من تحسينه والقيام به كما ينبغي. ولهذا قسم الدين إلى إسلام وإيمان وإحسان، يعني درجات، درجة الأولى الإسلام، ثم يتليها الإيمان، ثم يليها الإحسان، كما في حديث جبريل. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، يعني مقابل ذلك تماما، بغضهم كفر، ولكن فرق بين التعبير لو قال بغضهم الكفر والنفاق والطغيان، وبين هذا التعبير وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لأن الكفر لا يلزم أن يكون هو الكفر المخرج من الدين الإسلامي، بخلاف ما إذا عرف وقيل الكفر. ولهذا جاء في الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث في أمتي هن بهم كفر، الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فقول كفر هن بهم كفر، يعني إن الإنسان يكون فيه شيء من الكفر ولا يلزم أن يكون كافرا، كما أنه يكون فيه جهل ويكون فيه نفاق ويكون فيه، ولا يحكم عليه بالعموم بعموم ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لأحد من يخاطبه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وقد جاء زيادة على هذا خصلتان أيضا. أما الطغيان فهو التجاوز، لهذا قال جل وعلا: وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني زاد على الوضع الذي جعل له للنفع، نفع الناس، فطغى على الأرض. فالطغيان هو تجاوز الحدود والزيادة على ذلك. وقوله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الخلافة. والخلافة المقصود بها خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يقوم مقامه في تنفيذ حدود الله وأوامره وإيصال الحق إلى مستحقه وجهاد من يجب جهاده والقيام في مصالح المسلمين. هذا أمر ضروري، ولكن ليس ذلك من أركان الدين، وإنما هو من الأمور التي تكون مصلحتها ظاهرة ويجب أن يتعاون عليها المسلمون، يجب أن يتعاونوا عليها وأن يقيموا لهم خليفة. وقد كانت الاستخلاف الخلافة فقط، كلمة خليفة رسول الله هذه لأبي بكر خاصة فقط، خصه الله جل وعلا بذلك من بين أصحابه، فلهذا بعده صار يسمى أمير المؤمنين. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، اتفقوا على هذا لأنه لما قام بعد بوصية أبي بكر بعد ذلك صار من يقول خليفة رسول الله. قال: هذا تطويل لا داعي له، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم، قولوا أمير المؤمنين. فاتفقوا على هذا، ثم صار بعد ذلك الخلفاء يسمون أمير المؤمنين، يسمى أحدهم أمير المؤمنين. وبعض الناس يتكلم بكلام لا يجوز، يقول خليفة الله في أرضه، لأن الخلافة لمن يغيب أو يموت ويذهب، وهذا لا يجوز أن يكون بالنسبة لله. الله ليس له خليفة، تعالى الله وتقدس. أما قول الله جل وعلا في آدم: إني جاعل في الأرض خليفة، هو خليفة لله هنا، خليفة لمن سبق في عمارة الأرض. يقول أن الجن كانوا قبله وأنهم أفسدوا في الأرض، ولهذا قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالخلافة يعني من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور العامة التي تلزم للإسلام والمسلمين. نثبتها يعني أنها حق يجب أن تثبت، لهذا قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود النص على من قام بهذا وهو أبو بكر رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء، علماء أهل السنة، هل خلافة أبي بكر بالنص أو أنها بالاتفاق أو أنها بالإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل قول قوم ذهبوا إليه من أهل السنة، ولكل قول دليل. والذين قالوا بالنص قالوا إنها جاءت النصوص ولكن ليست صريحة، صراحة يعني ظاهرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تطلب حاجة فقال ائتيني وقت كذا، فقالت أرأيت إن لم أجدك، تريد الموت يعني، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا واحد. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم أبي بكر بالصلاة في مرضه، إنه أمر بذلك وأكد عليه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومنها الحديث الذي ثبت في الصحيحين، وقول حديث ابن عباس وعائشة وغيرهما ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. وفي رواية أنه قال لعائشة ادعي لي أخاك وأباك لأكتب لها لئلا يتمنى متمن ويتقول متقول، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك الكتابة. ثم هم بها مرة أخرى فاختلفوا هل قوله هذا يعني عن جد وعن عمر الحقيقة أو أنه من أثار المرض. عندما اختلفوا ذلك قال قوموا عني، لأنه لما حصل اختلاف أصبح لا فائدة في الكتاب، مع علمه بأن الله جل وعلا يوفقهم للاتفاق. ومنها رؤياه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رأيت كأني على قليب أخرج الماء بالدلو فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم جاء أبو بكر ليعقبني أو قال ليريحني فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. يقول ثم أتى عمر بن الخطاب فتحولت الدلو غربا، والغرب معروف هو الذي يستخرجه البعير كبير. يقول فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعطل. فهذا إشارة للخلافة، لأن خلافة أبي بكر الضعف الذي فيها ما حدث من ارتداد الناس عن الإسلام وصار فيها، ثم بعد ذلك أيضا ما امتدت، ولهذا قال ذنوب وذنوبين خلافة. ثم استمرت الخلافة إلى خلافة الحسن رضي الله عنه، لأن الحسن هو الذي كمل الخلافة، لأنه جاء في حديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هذه الخلافة خلافة النبوة 30 سنة وتمامها للحسن بن علي رضي الله عنه، إنه بقي أشهر 6 أشهر أو أكثر أو أقل، فكملت به 30 سنة ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية تلافيا للخلاف والقتال الذي حدث، كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه يقول ابني هذا سيد يعني الحسن وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، كان الحسن يكره القتال، كان يشير على أبيه بتركه من أول الأمر. فالمقصود أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة، ومن الذي يطعن فيها ضال. وكذلك الخلفاء بعده خلافة عمر رضي الله عنه، لهذا قال أولا لأبي بكر الصديق، الصديق سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم رضي الله عنه تفضيلا له، تفضيلا وتقديما، ليس هذا هو الموجب للخلافة تفضيله وتقديمه، ولكن الموجب ما قاله الرسول وأشار إليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد تبين ذلك فإن أبي بكر هو أفضلهم وخيرهم. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أمر عظيم جدا فيهم، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يتوعد من يقول إنه مات القتل لا أقتله. وكان أبو بكر في بيته في السنح يعني في العوالي، لأن وفاته كانت الضحى صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء الخبر أتى فدخل عليه وقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، أما الموت الذي كتب عليك فقد حصل ولن يجمع الله عليك موتتان. ثم خرج إلى الناس وعمر ينهاهم ويتكلم، وقال له اجلس أيها المتكلم، فأبى أن يجلس، أمر يعني فيه شدة. فقام أبو بكر لما رأى أن الناس أبو بكر أقبلوا إليه وتركوا عمر. فقال صلى الله رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية ما كان إلى آخر الآيات. لما سمع ذلك عمر يقول: لم تحملني رجلي فسقطت على الأرض، علمت أنه مات حق. فيقول أنس: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا كالثعالب، فلم يزل أبو بكر يشجعنا ويكلمنا حتى كنا كالأسود. هذا شيء. الشيء الثاني، لما حدثت الأمور الهائلة ارتد الناس كلهم إلا أهل المدينة وأهل مكة وعدد أهل الطائف، وكذلك بلدة في الأحساء فقط، الباقي كل الجزيرة ارتدوا. الناس الذين دخلوا في الإسلام أفواج خرجوا منه. فقي الصحابة رضوانهم كيف يصنعون؟ يعني أمر شديد. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش يذهب بقيادة أسامة بن زيد للانتقام من الذين قتلوا أباه وقتلوا جعفر وقتلوا سرية في إلى الشام. فلما جهز الجيش مرض صلوات الله وسلامه عليه، فخرج الجيش وخيم أسامة في الجرف وكان يتردد. فقال له الرسول: لماذا ما ذهبت؟ قال: كيف أذهب يا رسول الله وأنت بهذه الحالة؟ أسأل عنك الركبان، لو أذنت لي حتى أكون على بينة. فسكت عنه فبقي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي قال الصحابة لأبي بكر: لا ترسل الجيش، لأن أهل المدينة عليهم خوف، الأعراب اللي حول المدينة كلهم ارتدوا، الناس ارتدوا. وقال: لا أفل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيتهم يسحبوا الولدان والنساء من المدينة لا أفل الراية التي عقدها صلى الله عليه وسلم. فصار في هذا خير كبير، أن الناس لما رأوا هذا الجيش ذهب للقتال قالوا: لولا أنهم أقوياء وعندهم قوة ما أرسلوا هذا الجيش. صار فيه خير كثير، ذهب وانتقم وقتل الذي قتل أباه ورجع بسلامة الله جل وعلا. ثم حدث أيضا الأمر الجلل، مثل بعض الناس صار فيه من يدعي النبوة مثل مسيلمة، واتبعه قومه وهم ذو بأس شديد وكثرة، يقال أنهم بل يبلغون 100,000، فكيف يصنع بهم؟ وكذلك طليحة الأسدي تنبأ في قوم بني أسد، ف كان عمر الذي كان من أشد الناس على الكفار ويقول لأبي بكر يا خليفة رسول الله تألف الناس، فيشتد عليه يقول تألفهم على إيش؟ على حديث مفترى ولا على دنيا؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قتلتهم عليها. حتى إنه قال له مرة: أجبار في الجاهلية جبان في الإسلام؟ فالمقصود أنها تبينت شجاعته وقوته، وأن خلافته كانت رحمة من الله جل وعلا، فقاتل المرتدين حتى أرجعهم وأخلعهم، وهي كلها برحمة الله جل وعلا. ثم لما استتبت الأمور رجعوا إلى ما كانوا عليه، الذي قتل والذي أي أمور كبيرة جدا حصلت، ولكن أحمد الله أنها سارت على ما على الأمر الذي يرام. يقول: ثم لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب خلافته بوصية باستخلاف أبي بكر، هو الذي استخلفه ولم ينازع فيه أحدا، غير أن أحد الصحابة قال لأبي بكر: كيف تستخلف علينا رجلا غليظا فظا؟ فقال: أتخوفني بهذا؟ سوف أقول لربي استخلفت عليهم خيرهم وأفضلهم. كان مثل ما قال. ولهذا يقول المسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، وذكر منهم أبا بكر حينما استخلف عمر رضي الله عنه، فهو الذي فتح الأمصار وامتد الإسلام إلى قرابة الأفغان، إلى الأفغان أو أكثر، فإنه فتح بلاد الأفغان وكان يسأل عن المسلمين ويأمر الأمراء بالرفق بهم، وطريقته وعدله صار يضرب بها المثل، كن أعدل من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه بالاتفاق، اتفاق المسلمين يعني اتفاق الصحابة بل كلهم اتفقوا على ذلك وبايعوه راضين. ثم بعد ذلك علي رضي الله عنه، فهو الخليفة الراشد الرابع من الخلفاء، وكلهم على خير وفضل، وهم خلفاء النبوة، ولهذا نصفهم بأنهم الراشدون الهاديون المهديون، ولا بد من اعتقاد خلافتهم على هذا الطريقة، يعني على هذا الترتيب: أول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وفضلهم كذلك على هذا الترتيب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يلحقنا بهم ويجعلنا من المؤمنين الذين يحبونهم ويترضون عنهم ويتولونهم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.